إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني الكرام، كنا عند قوله سبحانه فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، أم لكم سلطان مبين، فاتوا بكتابكم وإن كنتم صادقين، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنه لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، إلى آخر الآيات الكريمات. عقائد المشركين وأساطيرهم نحو الله عز وجل فظيعة جدا، والله عز وجل يقول في القرآن ومن أظلم ممن كذب على الله. الظلم فظيع بجميع أنواعه، ولكن قد يتجاوز في ظلم الإنسان نفسه أو في ظلم أخيه في ماله أو دمه أو عرضه وهكذا، أما أن يظلم الله، أعوذ بالله، خالقة رازقة محية مميتة يرعى يحمي يرزقه يحفظه أوجده بناه أنعم عليه ثم يكذب عليه، يقول الله عز وجل لا أحد أظلم من هذا المجرم، لأنه ظلم الله عز وجل، ظلم الحق. ولذلك كان الشرك إن الشرك لظلم عظيم، والكافرون هم الظالمون. كأن الظلم بجميع أنواعه أنواع الأخرى كأن ظلم أمام هذا الظلم الفظيع. كذلك كانت أساطير المشركين والعياذ بالله كانوا يكذبون على الله ويمسكون بالله ما هو منه بريء، فنسبوا إلى الله أنه يلي، نسأل الله العافية، يعني يتنزه الإنسان أن يذكر هذا الكلام، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى في سورة مريم إيش يقول، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. الإد هو المنكر الذي بلغ في الفظاعة والشناعة ما لا يمكن أن يتصوره عقل، لقد جئتم شيئا إدا، يعني منكر فظيع عظيم جدا جدا يستحيل زن الكرة، لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، ليش يا رب؟ أن دعوا للرحمن ولدا، نسأل الله العافية. وما ينبغي للرحمن، لا يليق به أبدا ولا يتصور في العقل أن يكون له ولدا أبدا، أعوذ بالله. ليش؟ لأن الذي يتخذ الولد من؟ الولد ينشأ عن ماذا؟ عن الشهوة، عن الشهوة العارمة، فيجامع الإنسان إيش؟ تنزل به شهوة تدفعه لأن يقضي وطره فيها. يصرف تلك الشهوة في امرأة بواسطة هذه الشهوة ينشأ الولد، وهل لله شهوة والعياذ بالله؟ نسأل الله العافية. ثم إن الذي يتخذ ولد هو الذي عنده حاجة في الولد، سبحان الله يمرض، سبحان الله يعتريه شيء يموت يترك ولد، اللي كي يعتريه العدم ويلحقه العدم لكي يبقى نوعه هذا يحتاج الولد. أما الذي لا يفنى، أما الذي هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء وهو الباطن الذي ليس له دونه شيء، هذه كلها ولد؟ أعوذ بالله، لأنه أحط بالمكان والزمان. في الزمان هو الأول، ما قبله شيء، صور القبلية كما بغى تكون، ما يتصور أبدا أن قبله شيء لأنه الأول لا. والآخر يفنى كل شيء ويبقى هو، ما أحط بالزمان، الأول والآخر، ما قبله أحد ولا بعده أحد. وثم المكان هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الفوقية ما فوقه أحد، ما فوقه شيء. هو تحت ما كاينش تحت، كاين تحت ما كاينش تحت، كاين غير فوق. كيف ما كاينش فوق؟ انسبه معي الله يجزيك بخير. ان تحت ما كاينش، الكرة الأرضية تدور حول نفسها كذا، تدور حول نفسها وعندها جاذبية تجدو، فتحت هو المركز الأرضي، هي الأرض، هي تدور دائما تحت، هي تحت فيه هي الأرض، وفوق كل شيء فوق، من جميع جوانب الأرض كل شيء فوق كاين تحت. ولذلك الله دائما الأعلى الذي ليس فوقه شيء، موصوف بالعلو هو العلي، ومحيط بالكون وهو في العلو، لأنه ما كاين شيء تحت، فالتحت نسبي كاين شيء تحت. وغتخرج عن المكان الأرضي، عن المركز الأرضي وعن الجاذبية الأرضية، يعني ولو طلقت 100 كيلو ديال الحديد تلقى هكذا بحال الريشة تدور، ما كاينش تحت. تحت فيه بالنسبة إلى الأرض، جاذبية الأرض هي التي تصور لك فوق وتحت، والله موصوف بالعلو في جميع محيط الأرض، كل شيء علو لله عز وجل. فهمتم هذا؟ مفهوم؟ إذن إخواني، أفظع جريمة ارتكبتها البشرية هي أن أذت الله، ألحقت الأذى بالله عز وجل. ولذلك ورد في الحديث، في الحديث الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: يؤذين ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وشتم ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما إيذاؤه إياي، الله يؤذى من قبل البشر، هذا المجرم لهذا البشر ألحق إيذاؤه حتى بالله عز وجل. ما أذى الأرض فقط، وما أذى الحيوانات، وما أذى بعضه بعضا، ما اقتصر آذاه على الأرض، بل تعدى آذاه حتى خالق الكون والكائنات، أذى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر: لا أحد أصبر على أذى لحقه من الله، ما كاينش واحد كيصبر على الأذى الذي يلحقه مثل الله. نفسر الأول عن نفسر هذا الثاني. كيف يشتمون ابن آدم، يؤذين ابن آدم؟ قال: كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. كيف كذبني؟ قال: يقول لن أخلق، لن أعيد. قال الله ما يقدرش يعود، ما يقدرش يبني عالم آخر ويعيدني كما بدأني. ويقول الله عز وجل: وليس بأول الخلق وليس أول الخلق بأهون من إعادته. يقول كما بدأنا أول خلق نعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أي العود أهون عليه، أسهل عليه، وأسهل بالنسبة لأسلوبنا وبالنسبة ليش لأعرافنا. وإلا الله عز وجل ما عنده هذا أهون وهذا هين، يعني هذا أسهل وهذا سهل، الكل عند الله سواء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، خلاص ما في ما في تعب ولا شيء، ما فيه تفكير، ما في نعمات هذه بداها وهذه عودة، هذه سهلة وهذه ما إلى هذه أسهل، لا الكل سهل على الله. نعم هذه واحد. قال ويؤذين ابن آدم يقول إن لي ولدا، هذا إذا سبيت الله عز وجل، هذا سب. ولا يوجد في الفضاء والشناعة والإجرام مثل أن تسب الله عز وجل. قال يقول إن لي ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد. هذه البطاقة دي الله عز وجل، عندك بطاقة وطنية وعندك تعريف، عندك تعريف وتعرف يا الله شنو هو، اقرا والله احد واحد واحد فيش في ذاته، ما عنده مثيل ما عنده نظير، واحد. وفي صفاته، الصفات التي تصف بها شحال هي الصفات؟ لا تعد، ما هي 99 فقط، لا لا حصر لها، منها من عرفنا اياها ومنها من عرف الملائكه، الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين، ومنها ما اختص بها سبحانه وتعالى ما يعرفها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، اختص بها. ولذلك في الحديث القدسي ها، اللهم إني عبدك ابن عبدك، دعاء المعروف، ابن أمتي ناصيتي بيدك ماضي فيها حكمك، نسألك بكل اسم هو لك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به صفات أسماء ما نعرفها أو استأثرت به في علم الغيب عندك، سبحان الله، هذا كله لله عز وجل. نعم فالله عز وجل إخواني متصف بصفات، تلك الصفات التي علمنا إياها في القرآن نصفه بها. أم نحن لا ما نعرف الله؟ ما الذي يعرف الله؟ أشكون لك يعرف الله؟ الله. لا يعرف الله إلا الله، فهو الذي عرفنا بنفسه في كتابه وعلم أشياء، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه ليعلمنا، علمنا الله عز وجل بواسطة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعرف الله إلا الله، فهو الذي أخبرنا سبحانه وتعالى بصفات علمنا إياه. هناك أشياء اختص بها ما نعرفها ولا يعرف حتى الرسل ولا الملائكة. نعم قال يشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، هذا الحديث الأول. الحديث الثاني يقول عليه الصلاة والسلام ليس أحد أصبر من أصبر على أذى سمعه من الله، على أذى لاحقه من الله، ما فيه أحد، ليس أحد أصبر على أذى يلحقه من الله عز وجل. ليش؟ قال يقولون إن له ولدا، ينسبون له ولدا وينسبون له الشريك، وهو يرزقهم ويعافيهم. سبحان الله، هم يسبونه، هم يؤذونه، هم يلحقون به أشياء سبحان الله، ما قل تضر الله، لا يضره شيء، ومع ذلك سبحانه وتعالى يعطي لهم الأمطار ويعطيهم الليل والنهار ويعطيهم الأرزاق ويعطيهم أشياء. سبحان الله، أعطاهم السمع وأعطاهم البصر وأعطاهم العقل وأعطاهم العافية وأعطاهم الأولاد وأعطاهم الأموال وأعطاهم الوظائف وأعطاهم، سبحان الله سبحان الله، يرزقهم ويعافيهم. تقدر أنت شي واحد يسبك ويلعنك ويشتمك ويأذيك وانت تعطيه اليوم وغدا بدون ملل ولا كلل؟ تعطيه والله تذبح بابه، إذا قدرت تذبح المسخوط، ولا على الأقل تقطع صلتك به نهائيا. ليش؟ من يهديك؟ كيف تعمل الخير هو يهديك وانت تلعبه؟ الله عز وجل البشرية كلها تحاربه، تؤذيه، تسبه، تنكر وجوده، وهو يرزقهم ويعافيهم كذا ولا لا؟ سبحان الله، كيش يحد يصبر بح الله؟ هذا كلام رسول الله، يرزقهم ويعافيهم. إذن إخواني المشركون أو وصفوا الله سبحانه وتعالى بأشياء هو بريء منها سبحانه. قالوا إن له ولدا وهو بريء. الله ينبغي أن نصفه به بما وصفه هو نفسه بما عرفنا. أما أن نصفه بأشياء ما نعرفه، ما نعرف الله كيف، نعرف ذات الله، نعرف صفاته، لو عرفنا ذاته لعرفنا صفاته، لكن ما نعرف لا ذاته ولا صفاته، فهو الذي عرفنا. نقول له ولد، أعوذ بالله. فهو سبحانه وتعالى قال هو القادر، هو العليم، هو الحكيم، هو الرحيم، هو الغفور، هو الوهاب. وصف بنفسه بأنه ينزل إلى سماء الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا، قال في الصحيحين في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. ينزل، كيف ينزل ما ندري، كل ليلة ويقول ألا من داع فأستجيب له، ألا من سائل فأعطيه سؤله، ألا كذا ألا كذا، حتى يطلع الفجر كل ليلة. ولذلك الصالحون من المؤمنين يتعرضون لهذه النفحات، يقومون في الثلث الأخير من الليل ليه؟ يناجون ربهم، يطلبون، يرجون رحمته، يخافون عذابه. وصف عباد الرحمن الذين يمشون وإذا خاطبهم، والذين يقولون والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يبيتون لربهم سجدا وقياما، يتعرضون للنفحات. ليه؟ لأنه ينزل. كيف ينزل؟ وهل يخلو منه العرش؟ قال استوى على العرش. هل حينما ينزل يخلو منه العرش؟ لا، لا يخلو منه العرش، لأنه إذا خلى منه العرش معناه احتواه الكون، وهو لا يحتوي الكون، هو أكبر من كل شيء. العالم العلوي والسفلي، السماوات السبع والأراضون السبع في يد الله سبحانه وتعالى، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه كسبع حبات من الخردل. تعرفوا الخردل؟ الحبة الصغيرة الدقيقة. ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحان الله. إذن ينزل إلى سماء الدنيا دون أن يخلو العرش منه، دون أن يخلو العرش منه. ونظيره في الكون بالنسبة إلى المخلوقات، يقول العلماء في الإنسان سبحان الله، أنت حينما تنام، نظيره في البشرية، أنت حينما تنام روحك أين تكون؟ يقبضها الله. الله أخبر في القرآن أن روحك مقبوضة عند الله، وأنت نائم أمامنا، وأنت فيك الحياة أمامنا، كتشخر وتنخر نعمات وانت حاجة، وروحك إيه؟ راح عند الله عز وجل، وأنت أمامنا. لأن الروح سبحان الله، الروح عندها صفات وعندها أحوال. لأن الله عز وجل يقول إن الله يمسك، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تم، يتوفيهم بجوج بهم، التي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل. إذا فين كنت عنده؟ كنت عنده ولا لا؟ كنت عنده. ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وانت أمامنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي أنه ليلة الإسراء والمعراج مر على قبر موسى فرآه في قبره يصلي روحه، ولما ذهب إلى بيت المقدس صلى كل الأنبياء صلى وراءه عليه الصلاة والسلام. لما صعد إلى السماوات وجد في السماء الأول آدم، وجد في السماء الثاني، وجد في الأنبياء، وجدوا في السماوات كيف؟ وجد حتى موسى في السماء السادسة، حتى موسى. ليش؟ روح، روح لي روح، لأن الروح سبحان الله. فهذا في المخلوقات، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ نعم. إذن إخواني، الأوصاف التي وصف نفسه سبحانه وتعالى بها نصفه بها، مثل أو وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم نصفه به. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصف الله بأنه ينزل، ووصف الله بأن له صوتا سبحانه وسبحانه. في الصحيحين يقول ينادي الحق سبحانه وتعالى أذن يوم يجمع المخلوقات للحساب ويحاسب المخلوقات كلها، ثم ينادي بصوت يسمعه من قرب كمن بعد، الكل يسمع ويقول هذا آدم، الكل يعرف أباه آدم، هذا آدم، الكل يعرف، ويقول يا آدم بصوت يسمع الكل أخرج بعث النار. تعرفوا البعثات شنو هي البعثات؟ البعثات هي حينما يكون مثلا الرئيس الدولة يبعث المجموعة هذه مجموعة يبعث الجهة الفلانية ولا هذه مجموعة الجهة الفلانية ويبعث ليش للجهاد في سبيل الله يبعث مجموعة إلى جهة ولا هذه كسمة البعثات يقول له ابعث بعث النار يعني عمل عقد الألوية لمجموعات وابعث للنار يقول له كم يا ربي يقول من كل 1999 من كل 1999 للنار واحد الجنة نسأل الله العافية ما بقى حد بقي حد وسبحان الله كان الناس والمؤمنون يستبعدون هذا من قبل لكن اليوم لما رأينا أن العالم كله كافر بالله ما أنتم في العالم إلا كحبات رمال في كثرة يعني في الصحراء الشاسعة في الفلاة أنتم بمنزلة حبات صغيرة دقيقة من الرمال في الصحراء اللانهائية لأن العالم كله يعج بالكفر العالم كله يحارب الله العالم كله ضد شريعة الله العالم كله يذبح أولياء الله أنتم كتشوفوا في كسوفه ليش يذبحونهم ما يذبحون لأنهم مسلمون لا لأنهم من عرق المسلم يريد لو ذبحهم لأنهم مسلمون لا من عرق المسلم أنتم تتناسلون آباؤكم وأجدادكم كانوا مسلمين نذبح باباكم وإحنا ولدنا وإحنا نعم مسيح كنجرم النصارى رأسنا النصراني والكسوة النصرانية والبنطل النصراني والشعر النصراني والقلوب النصرانية هم النصارى ما بغوناش قالوا ذبحوا باباكم نسوم لا علاش لأنه أباكم مسلمون وإحنا ماشي مراهم وجده ولد الحرام لا دين لا دنيا الصراحة مع الله ورجعنا عند الله عز وجل تموت مسلم بعدا إذا قتلوك تلقى الله على دينه وتنال الجنة والرضا الله عز وجل رو ما قبلكم شي نعمش وخا تكفروا بيكم ولدكم ما مقبولك محكوم عليكم بالإعدام الذبح الشفار امتحنا لكم بالله الذي لا إله إلا الله آمنوا ولا تؤمنوا وسترون إن شاء الله وأخذكم ليقول يقولوا إذا شفت الرصد زيد تحسن عمل ديالك في الزاكة قبل لك يقول فين في الزاكة في الزاكة استعدوا للذبح أقولها بالصدق بالله استعدوا للذبح إنكم محكومون عليكم بالذبح اصطلح مع الله جان الله إذا مت مت مسلم أحسن ما تموت كافر امشي لا دنيا لا دين كتقول هذا كيلعب هذا كيضحك والله هي الألاق نعم أقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيحكي في الحديث الصحيح الورد في الصحيحين النداء من رب العزة ينادي آدم كيقول له 999 كلها ليش للنار واحد ليش للجنة تقوار ولا ما تقوار حتى في بلاد المسلمين إذا عملت هذه النسبة والله ما تجبر 1% فكيف إذا جبنا اليهود والنصارى والعلمانيين والمجوس وأعداء الله والهندوس والسخط والويل والجن والنس والسخط كل شيء صار حتى احنا اللي كندعو المسلمين فين الإسلام فين احنا والإسلام شوف شوارعنا الصيف هاي مجلنا عمسي وتشوف القلاية هذو ابناء المسلمين ابناء القرادة والخنازير والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر على أننا ما تمسخوا القرادة والخنازير ما ونش بالودنين والزميط لا الفعل القرادة والخنازير والله القرادة والخنازير اللي أحسن منا بالله الذي لا إله إلا الله لأن القرد والخنزير ما كلف بما كلفنا به وما خالف شرع الله وما حارب الله وما رفض الإسلام والدين ماذا أصابنا جننا إن الله وإنا إليه راجعون إذن إخواني ها هذه من الصفات إذن الصفات التي نطلقها على الله ما نكون مثل المشركين ومثل اليهود الذين قالوا عزير بن الله والنصارى قالوا المسيح بن الله لا نصف الله بما وصف به نفسه هو يورينا كيف أما نرمي الله عز وجل بما هو منه بريء لا نصف الله بالنزول نصف الله بإيش كما قلنا نصف الله بالفرح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا قال الله أفرح بتوبة عبده من رجل ضلت يعني ظل ناقصه عليها طعامه وشربه، يعني كيف سن الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول كأن يعني الله كيفرح بهذاك الرجل اللي كان مجرم، كان سفاك، كان شكير، كان زاني، كان لائد، كان قمار، كان كذا كذا كذا الى اخره، ثم جاءت هبة، جاء واعظ من الله فرجع الى الله وقال رب اغفر لي يا رب، تب الي يا رب، واخذ يبكي ويبكي ويبكي واترك الباب بالعار بالصدق باخلاص. قال هذا كيف راح الله عز وجل به اكثر من هذاك الرجل اللي كانت عنده ناقة وعليها طعامه وشرابه وفراشه ووطاؤه، هو نام اذا به لما استيقظ ما وجد ناقة، شرق وغرب ولا ناقة، يمين شمال امام خلف ولا ناقة، فاخذ يبكي ويبكي ويبكي. قال والله انت استسلم للموت، راجع المكان الذي ضلت فيه ناقته وانا رجع مستسلم للموت، خلاص خلاص قطع يسوع من الحياة الدنيا. وثم نام، لما استيقظ واذا به يجدها يجد الناقه وقف عليه. كيف كيف تصورون فرحه هذا الرجل؟ هذا حياه قال مات خلاص فضل حياه حيا ولا لا؟ كيف الفرحه هذه؟ من شده الفرح اش قال؟ اللهم انت عبدي وانا ربك، اتفرح من شده الفرح. ولكن مؤاخذ لا غلط مسكين، الله ما يؤاخذه، من شده الفرح قال فالله عز وجل اكثر اكثر اكثر اكثر فرحا من ذلك الرجل الضال التائه السكير العربيد المفاجر الفاسق المجرم اللي كي يندم ويتوب ويتجين عند الله ويطرق ويبكي، الله كيفرح به اكثر من هذا بهذا الناقة غير عاجن عند الله. الله يسامح جميع اللي عملت، باقيش بحال فرعون اللي نزع الله في ربوبيته في الوهيته في اسماء وصفاته، ومع ذلك قال فرعون اذا اتى خلاص الله يسامح. قل له فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. اذا اخواني وكذلك ايضا الله يضحك، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله كيف يضحك وكيف ما بحلنا. ليش انت كتعرف الضحك؟ لانك تعرف الذات، الذات فلان معروفه فالضحك ديالو معروف، لكن انت تعرف ذات الله؟ انت ما تعرف ذات الله ما تعرفش الضحك ديال الله ابدا. حل يقول الله يرى، الله يرى ولا يرى، يسمع ولا يسمع، لكن كيف ما ندري. ليش؟ لأننا ما ندري الذات فلا ندري الصفات، اللي يعرف الذات يعرف الصفات، أما نحن لا ندري الذات فلا ندري. فكذلك هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يضحك لرجلين في الصحيحين، إن الله يضحك لرجلين قتل أحدهما الآخر فماتا فدخل الجنة. أشكن هو واحد خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهد في سبيل الله، ولا مع إمام من أئمة المسلمين خرج الجهاد في سبيل الله فقتله كافر فمات شهيدا. هذا الكافر اللي قتلوه غدا أو بعد غد جاءه وعد من الله فتاب إلى الله ودخل في الإسلام وجاهد في سبيل الله فقتل فمات. فجوج القاتل والمقتول جاءوا بجوج مش يدخلوا الجنة. الله كي يضحك من هذا سبحان الله. كذا ولا ايوه والله اخبر الرسول عليه ان الله يتعجب. يتعجب ليش؟ يتعجب ربك، عجب ربك ها من شاب ليس له صبوة. حديث صحيح، شاب ليس له صبوة، شاب باقي صغير تبارك الله وهو يعمل عمل الرجال، القراءة القرآن، حفظ أحاديث رسول الله، الصلاة في الوقت، قيام الليل، الصيام، قراءة القرآن، ما شاء الله، يعني شوف أعمل الرجال من ليس له صبوة، الفوز الأعمال ديال الصبيان والأعمال ديال الشباب الشبان، يعني العيون العبد العيون ما عندوش، ما يلعب ترومبا، ما يلعب نعمسي كورة، ما يلعب نعمسي الدومينو ولا الكرتة ولا نعمسي يجري من هنا والشعبط من هنا، العب العيون لما كيعملش الأفعال ديالو كل هذه الرجال أهل الإيمان ليس له صبوة. الله سبحانه وتعالى يتعجب من هذا. وش هو هذا الله؟ هو لأن العجب عندنا شو هو؟ هو العجب تقول العلماء هو الاستعظام شيء خفي سببه، كالصعظم واحد الأمر ما تقدريش السبب، الله يدري كل شيء، لكن عجب الله ليس كعجبنا، هذا تكييف العجب، عجب الله شيء آخر. وقرأ في مصحف عثمان بن مسعود رضي الله عنه ها يعني فاستفتهم أهم أشد خلقا أما خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم بل عجبت، هذا مصحف ابن مسعود، بل عجبت ويسخرون، عجبت لكثرة الأدلة على البعث والنشور وعلى وجود الله ووحدانية الله ما شاء الله أمام المجرمين وما اكتفوا به، وهم يسخرون من هذا الدين وهم يضحكون ويستهزئون من هذا الدين، فيقول الله عجبت من كثرة الأدلة الكافية الشافية ويسخرون، مساكين مجانين ما شاء الله عجبت هكذا الله عز وجل يقول هذه. هنا نعرف هذه الصفات كيف الله يعرفها، كيف قال الإمام مالك رحمه الله في الاستواء لما سئل كيف استوى، يعني خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، قال كيف استوى؟ قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول، فكذلك كل الصفات الله يرى، نعم كيف يرى؟ يرى كل شيء، يرى ايش النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يرى شخصها ويعلم صوتها ويسمع دبيبها، دبيبها المشكلة هي اللي يعلم الصوت يسمعه، سبحان الله كيف الله يعلم كيف ما تدري، اذا علمت الذات عرفت الصفات، فالصفات لا تعرف ليش؟ لان الذات لا تعرف، الله يعلم. وهكذا اخواني كل الصفات نثبتها لله عز وجل، ها نثبت لله ما اثبته الله في كتابه وما اثبته سيدنا رسول الله في سنته، والله سبحانه وتعالى له الاسماء الحسنى ندعوه بالاسماء الحسنى، الله له اسماء حسنى واسماء حسنى يعني اسم التفضيل، فالله الله له اسماء حسنى يعني ضخمه سبحان الله اخذت الرقم القياسي في الجمال، هو من الاحسن يعني مؤنث الاحسن، وعنده الاسماء الحسنه، هو لا ينادى بالاسماء الحسنه وانما ينادى بالاسماء التي اخذت الرقم القياسي في الفضل، مثل ايش؟ فنقول يا عالم يا قدير يا رحمن يا رحيم يا غفار يا شكور، هذه الاسماء ايش اسمها؟ هذه اسماء حسنى، لكن هناك اسماء حسنه لا ينادى بها وإنما تذكر عند الأخبار، هذه الأسماء إيش اسمها؟ هذه أسماء حسنى، لكن هناك أسماء حسنة لا ينادى بها وإنما تذكر عند الأخبار، أشكون هي؟ مثل موجود، الله موجود أو معدوم؟ موجود، ما تقول يا موجود، لا والله له ذات، ما تنادي الذات هذه تذكر في الأخبار ولا، والمثيلها يعني في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام اسمه ايش؟ محمد، اسمه محمد ولا لا؟ تناديه يا محمد؟ لا، ممنوع تنادي يا محمد، لأن الله يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لو نفرضوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موجود لا تقول يا محمد، حرام، لا يا شو تقول؟ عنده اسم اسماء حسنى اجمل واكمل من محمد، تقول هي يا نبي الله يا رسول الله، فكذلك يعني هذا فهم هذه مثل هذه، فلله الاسماء اسماني اسماء حسنى واسماء حسنى اخذت قصب الصبغ، فينادى بهذه ولا ينادى بهذه، تذكر نعم تذكر في الاخبار ولا تذكر ايش في النداء وفي الدعاء، لا. ثم المبتدعة أمام أسماء الله وصفاته قسمان، قبل أن نقول هذا، كل اسم من أسماء الله إما أن يكون له يسمى اسما وصفة وعنده أثر، يعني اسم متعدي وقاصر، أسماء الله على قسمين كان متعدية وقاصرة، وإذا كانت متعدية فيها يعني ثلاثة أمور، اولا الاسم مثلا القدير، اسم القدير اسم من اسماء الله، والرحمن اسم من اسماء الله، القدير نعم الرحمن اسم من اسماء الله، طيب هو اسم يا رحمن اسم، وصفه بسم الله الرحمن صفه كذا، اذن هو اسم وصفه، وثم عنده اثر في مخلوقات الله، أثر الرحمة نراها. رحمنا بالمطر، رحمنا ايش بالوجود، رحمنا بالليل والنهار، رحمنا بالرياح، رحمنا بالاموال، رحمنا بالنفس، بالاكسجين الذي نشربه كل لحظة. رحم اثار رحمته مبذوثة في الارض، كذا ولا لا؟ اذا هذه الاسماء هي اسماء وصفة ولها اثار في المخلوقات، ترون كيف؟ هذه تسمى اسماء متعدية. وهناك اسماء قاصرة عند جهتان، عند اسم وعندها صفة ولكن ما عندها اثار. مثل ايش؟ مثل الحي، الحياة لله عز وجل. الحي هو اسم، يا حي يا قيوم اسم، وهي صفة تستعمل صفة، الله الحي الذي لا يموت تستعمل صفة، لكن ما عندها آثار، لا ليس لها آثار. فكسمي هذه أسماء ما اسم متعدين. نعم، قلت المبتدع أمام صفة الله نوعان. النوع الأول أنهم ينكرون أسماء الله عز وجل، مثل الجهمية يقولون الله ليس له اسم، لا يسمى بشيء، والمعتزلة يقول هو يسمى ولكن الصفة لا، فيقولون هو القادر بدون قدرة، العالم بدون علم، لأن العلم شيء زائد. والآثار يقول هذا الآثار نعم كينا ولكن الصفة لا. ويقولون أيضا أن الصفات لا تثبت إلا بالمتواتر من القرآن أو من السنة المتواترة، أما من خبر الأحاد ومن الأحاديث الكثيرة المبثوثة في السنة لا تثبت بها صفة. هذا قولهم، هذا النوع الأول. وقد ألف ابن حزم رحمه الله وابن القيم كذلك في الرد على هؤلاء، وأثبت أكثر من 50 أو 60 صفة يقولون بها وما فيها إلا خبر أحد، مثل الأحاديث التي ذكرناها لها كده، 50 صفة بالنسبة لهم، الأخ في الحوض والجنة والنار والميزان والصراط وغير أشياء كثيرة كثيرة جدا هم يقولون بها وهي في عقيدتهم، ومع ذلك ما ثبت لا بخبر الأحد. فقولهم إن صفات الله لا تثبت لا بخبر الأحد، هذا من باب إيش؟ من باب الإلحاد في أسماء الله. نعم. أما الأشعرية فيؤولون هذه الصفات، كل صفة ثبتت لله عز وجل فيؤولونها، اللهم إلا السبع، فيقولون السبع ثبتت بالدليل العقلي، فيقولون هذا الكون يدل على أن الله قادر، لأنه لا يوجد إلا بقدرة، هذا عقلهم يقولون. وثم التخصيص، تخصيص الأشياء يدل على الإرادة، فالله مريد. والإحكام والإتقان في العالم يدل على العلم، ولا يفعل هذه الأشياء لا القدرة ولا الإرادة ولا العلم إلا الحي الذي لا يموت، فالله موصوف بالحياة. والحياة تستلزم إيش؟ السمع والبصر والكلام، فيقول هذه الأشياء التي تثبت بالعقل، أما النص الشرعي لا يقولون به، هم يقدمون العقل على النص الشرعي. العلماء يقولون لهم الصفات الفعلية ثبتت بالنص، وإن قلتم إنها لم تثبت، مثلا الله يفرح، يفرح ولا لا؟ قلنا الله ما قالوا هذه لا تثبت، يفرح بما أو يغضب أو يرضى، هذه ما هي المعنى ديالها الحقيقية موجودة لا يعزو، وإنما تؤول معنى يفرح بمعنى يثيم، ما نفسر يفرح بالفرح. ليش؟ لأن الفرح هذا فيه تشبيه المخلوقات، تشبيه يعني إذا كنت تعرف الذات، الفرح فهم الفرح الذي يعرفونه من الناس، أما الله عز وجل فرحه ليس كفرحنا، كما أن ذاته ليس كذاتنا، كذا ولا لا؟ فقال لهم العلماء حتى هذه نثبتها بالعقل، فما نراه من آثار رحمته على عباده نقول الله رحيم، وما نراه من آثار إيش يعني طاعة المخلوقات والمؤمنين لله عز وجل نقول إن الله يرضى، هذا عقلا، وما نراه من مخالفات ترتكب في الأرض نقول الله يسخط ويغضب على هؤلاء عقلا، وهم لا يقولون به. إذن جملة نقول إن كل ما أثبته الله في كتابه أو أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته نثبته لله عز وجل بدون تكييف ولا تمثيل. بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فالمشركون أعداء الله، آذوا الله عز وجل ونسبوا إليه لأنه ما يعرفونه، ولا أنهم اتبعوا الصفات التي أثبتها في كتابه، فوصفوا الله سبحانه وتعالى بالضلالات والترهات والأباطيل. فقال الله عز وجل حكاية عنهم أشغال: فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون. فالقضية والمصيبة الملصقة بالله عز وجل من قبل المشركين جاءت من جهتين: أولا نسبوا الولد لله، والثاني نسبوا البنات لله، لأن قالوا إن الله عز وجل تزوج من الجن وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قالوا تزوج من الجن وانجب، تعالى لعنة الله عليهم إلى يوم الدين، وانجب ولد الملائكة والملائكة بنات، فقالوا وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، قال الله أوشهدوا خلقهم ستكتبوا شهادتهم ويسألون. واش كانوا حاضرين في الوقت اللي نشأت الملائكة؟ هذه مصيبة. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، ويجعلون لله البنات. فقال فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون، لأنهم يتقززون من البنات، ما يحب الواحد منهم بنات، العادة الجاهلية كانوا يكرهون البنات. ويجعلون لله ما يكرهون، فالله نسبوا له البنات وهم اختصوا به. وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكوا على هن أم يدسوه في التراب. بمجرد ما تقترب المرأة تلد تحفر لها حفرة، تحفر حفرة وهي تلد أمام الحفرة، فإذا ولدت بنت من من من من, من رحمها إلى الحفرة، وإذا ولدت ذكرا أبقوه. جاء الإسلام وحرم هذا، قال وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. ويقول صلى الله عليه وسلم الوائدة والموؤودة في النار، يوم القيامة يسأل سبحانه وتعالى هذه الموؤودة هذه المدفونة في التراب حية، يسألها ليه دفنت، ويسأل هذه التي دفنتها لماذا دفنتها. الوائدة والموؤودة في النار، شكون الوائدة؟ هي الدافنة، هي اللي دفنت. والموؤودة شكون هي؟ هذه كلاهما في النار، هذه إمها، لأن الموؤودة أي موؤود لها، الوائدة هي اللي دفنت، والموؤود لها شكون هي؟ هي أمها اللي كانت راضية بالوائد، والعياذ بالله. وكان الواحد كان يخلي بنته تكبر شوية وتكون بنت ما شاء الله في عمرها 15 16 سنة، وثم لما يريد دفنها يقول لها تمشي معايا وتساعدني في الصياد، أنا ماشي نصاد في الغابة الفلانية تمشي معايا، ويعبي الفاس وده وتمشي معاه ضعيف المسكين، ويحفر حفرة وتقول له يا أبتاه ماذا تريد؟ يقول ساعديني، فتساعده في الحفر حتى يعمقها، وإذا به كركبها وإنت ويدرد عليها التراب. ما ذنب هذه؟ وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. ليش؟ لأنهم كانوا يكرهون البنات. هذا الذي يكرهونه نسبوه لمن؟ لله عز وجل. فاستفتهم ألي ربك البنات، اطلب منهم يفتوك ويقولوا لك علاش. ألي ربك البنات، هذا استفهام إنكاري يستبشع منهم هذه ويستقدر منهم هذه القضية. ألي ربك البنات ولهم البنون، أم خلقنا الملائكة، الطمة الكبرى، ويقول الملائكة إناث، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، وشافوا أن هؤلاء إناث. فالملائكة خلق من الله عز وجل لا يوصف بذكورة ولا أنوثة، والله يعلم عددهم ويعلم أجسامهم ويعلم قوتهم ويعلم ضخامتهم. وأنا قلت لكم الرسول صلى الله عليه وسلم كيوصف ملك واحد من ملائكة حملة العرش، يقول ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه كما بين السماء والأرض، هذا واحد. ويوصف ملك ويقول يأخذ بيده بكفه هذه، يأخذ أمة كجيل كامل. وإحنا قلت لكم كم يقدر الجيل الآن في العالم؟ كم؟ 5 ملايير ونصف، او 6 ملايير تقريبا هكذا، 6 ملايير ياخذها كلها في هذه الكفه، وياخذ الجبل الضخم بكفه اخرى ويرمي هؤلاء في النار ويرمي الجبل عليهم لقوته. وجبريل قلت لكم مرات ومرات يحكي الرسول صلى الله عليه وسلم 600 جناح عنده، بجناح واحد اقلب 5-7 ديال المدن، كل مدينه مثل القاهره، قلبها واجعل عاليها سافلها. سبحان الله. إذن الملائكة لا يعلم قوتهم ولا عددهم إلا الله. وهؤلاء المناجيس الملاعين كانوا يؤمنون بالملائكة، أنتم ترون أنهم مشركون، لأن الإيمان بالملائكة هذا كان بقايا من بقايا شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كان عندهم أشياء. وكان منهم من يؤمن بالبعث والنشور، ما كلهم كانوا ينكرون البعث، لا، بل كثير منهم كانوا يؤمن بالبعث. ولذلك الله عز وجل يقول في القرآن: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يوم القيامة. كذا، ففيهم من كان عنده هذه العقيدة، فهذه من بقايا شريعة إبراهيم، كانوا يعتقدون الملائكة. ولكن طب الكبرى أنهم كانوا يقولون إناث، من قال لكم إناث؟ أنتم رأيتم فروجهم؟ رأيتم الثدي ديالهم؟ رأيتم الشعور ديالهم؟ حتى وصفتموهم بالأنوثية؟ قال الله عز وجل: فاستفسم على ربك البصير، وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا. وقال هنا: فاستفسم على ربك البنات ولهم البنون. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ حاضرون؟ ألا إنهم، انتبهوا، ألا إنهم من إفكهم، والإفك هو الكذب الشنيع الخبيث، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله، أعوذ بالله، وإنهم لكاذبون. ثم بعد ذلك عقب وقال: أأصطف البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ أأصطف البنات على، هو فضل يكون عنده البنات وما عندهش البنين؟ ما هذا الحكم الجائر؟ يستمشي حديث. أأصطف البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ أفلا تذكرون؟ أفلا تذكرون أيها الغافلون، أيها الضالون، أيها الكذابون، أيها المستهترون؟ إيه نعم. ثم بعد هذا قال سبحانه: أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم وإن كنتم صادقين. واش عندكم شي حجة على ما تطلقونه على الله وعلى ما تصفونه به سبحانه وتعالى من هذه الأباطيل وهذه الأساطير؟ أم لكم سلطان مبين، عندكم حجة بينة واضحة على ما تدعون؟ فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. جيبوا واحد الكتاب اللي نزلته أنا على رسولي من رسولي، أشهد بأن هذا الذي تلصقونه بالله عز وجل أنا ذكرته فيه، لأنه لا حجة إلا ما جاء بها من الله عز وجل. أما في الأرض ما في حجة، الحجة أين نجدها؟ تأتي من الله. ولذلك قال: أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. قال: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. الجن فسر بتفسيرين هنا، هناك من فسر الجن المعلوم، لأن الجن يسمى جنا، ليش؟ لأنه مستور لا يرى، إذا جن الظلام يعني ستر البشرية يستر الجن. والجنين سمي جنينا، ليش؟ لأنه مستور في البطن كذا. والجنة هذه الدريقة اللي كيعمل المحال آنست، آنست نارا أي أبصرتها، فآنست. فالإنسان سمي إنسان لأنه يرى، تراه ولا لا؟ والجن لا يرى، فسمي إيش؟ جنا، لأنه لا يرى. لكن بعض المفسرين قالوا المراد بالجن هنا الملائكة، هناك نوع من الملائكة يسمى بالجن وهو أيضا لا يرى، وقالوا الأولى هنا أن يفسر الجن بالملائكة. على كل حال، قال الله عز وجل هنا: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، يعني الجنون. قال: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. الجنون يعلمون يقينا أن المتمرد منهم وأن الكافر منهم وأن الذي يستهتر أيضا في الأرض ويرمي بشرع الله إنه لمحضر في العذاب. ولو كان الله يقيم الحجة ويقول لو كان هناك ارتباط الجن بالله عز وجل ما فعل الله عز وجل بالجن وهكذا ما يعذبوا ما يدخلوا النار. ليش؟ لأنه تزوج منهم. والرجل اللي يتزوج من واحد القبيلة، هذه القبيلة كتكون عنده عزيزة وعنده وصلة بها وعنده مكرم وشرف، ويكرمون ويشرفها. ليش؟ لأنه زوجته. فكذلك لو كان الله عز وجل عنده اتصال ارتباط صهري بالجن ما دخلوا النار، ما يعذبوها أبدا. ولقد علمت الجنة، والله لقد علمت الجنة إنهم لمحضرون في العذاب. سبحان الله عما يصفون. ومن العلماء من قال إن المراد بالجنة هنا الملائكة، والملائكة ولقد علمت الجنة أي الملائكة إنهم أي هؤلاء الذين وصفوا الله بما وصفوا به، أنهم قالوا له ولد وأن له شريك وأن الملائكة بنات الله. هؤلاء الملائكة يعلمون أنهم لمحضرون في العذاب. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. قال الملائكة سبحان الله عما يصفون. وسبحان معناه التنزيه، الله منزه كل التنزيه ومبرأ كل البراءة أن يكون متصفا بما وصفوه بها هؤلاء المشركون. فالله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. أما هذه الصفات البشعة القذرة الله سبحانه وتعالى منزه. سبحان الله عما يصفون، عن هذه الأوصاف التي وصفوه بها الله منزه عنها. سبحان الله عما يصفون. إلا عباد الله المخلصين، إلا عباد الله المخلصين ما يحضرون في جهنم أبدا. أو في قراءة المخلصين، عباد الله الذين أخلصوا عبادتهم لله وخضعوا واستسلموا وانقادوا لشرع الله، أو المخلصين الذين اصطفاهم الله لهذا الدين. هؤلاء لا يصفون الله بما وصفوا به المشركون، ولا يحضرون في العذاب مثل ما يحضر المشركون الذين وصفوا الله بما وصفوا به. نعم، إلا عباد الله المخلصين. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين. انظروا ما يقول الملائكة، إنكم وما تعبدون، إنكم ومعبوداتكم من الأصنام ما استطعوا أبدا تفتنوا من كرمه الله وشرفه بالإيمان، وخصوصا عباد الله المخلصين. لأن الواحد سبحان الله يعني الكثير من المستهترين والفسق والمجرمين يسعون في إفساد البشرية، فكل العالم الآن يحارب الله عز وجل، ومن جملة الحرب أنه يحاول حتى من كان من أهل دين الله ومن أولياء الله يحاول إيش يزحلقوا ويجروا للكفر والضلال، لأن أهل الضلال يريدونها عوجا، يبغونها عوجا. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يقول الله عز وجل هؤلاء الكفر وهؤلاء المجرمون وهؤلاء الفسقة، هؤلاء لو حاولوا إضلال الناس والله ما يستطيعون، إلا من كتب الله عليه الشقاء أنه من أهل النار. أما أن يتسلطوا على أوليائه وعلى أتباعه وعلى أنصاره وعلى أهل دينه والله ما يستطيعون. إنكم وما تعبدون ما أنتم عليه أي على الله بفاتنين عباده، ما تستطيعون أن تفتنوه وأن تضلوه وأن تفسدوه. إلا من هو صالح الجحيم، إلا من كتب الله عنده أن هذا من أهل النار. من كتب الله عنده أنه من أهل النار هذا يستطيع أن يتسلطوا عليه، أما لا فلا. نعم، وهنا كأن الله عز وجل يشير إشارة إلى أن المؤمن ينبغي أن يحذر من فتنة الفتانين ومن إيش؟ ومن إضلال المضلين، لأنهم يسعون الإفساد بالإفساد في الأرض، يكثرون الفساد، يكثرون من الربا، يكثرون من الخمور، يكثرون من الحشيش، يكثرون من الزنا، يكثرون من الربا، يكثرون من أوكار الفساد. ليش؟ للإكثار من الإضلال، حتى يجبذوا نحوهم الشباب والناس طيبين، وكل الجو كله مكفهر، الجو كله أسود، الجو كله يحترق نارا حتى يحترق الجميع، لأنهم يشوفون حتى لا يفضحوا وحتى لا يظهروا للناس أنهم ضالون، فخصوا من عمس يفتنوها. فيقول الله عز وجل والله ما يستطيعون على عباد الله المخلصين. إنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، عليه على الله سبحانه وتعالى بفاتنين عباده. إلا من هو صال الجحيم، إلا من كسب الله له أنه سيكون محروقا في جهنم. هذه خلاص من هو صال الجحيم. قال الله عز وجل، وهذا من قول الملائكة، قال الله عز وجل وما منا، يقول الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم. ما من أحد منا إلا له مقام في العبادة معلوم. نحن نعبد الله ونطيعه، أما نحن أبناء الله أعوذ بالله ما في، أو بنات الله لا. وما منا إلا له مقام في العبادة. واحد نعماس يسجد دائما يسجد، ورد في الحديث ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، منذ خلقوا وهم ساجدون، وصف منذ خلقوا وهم راكعون، وصف منذ خلقوا وهم ايش قائمون، صف منذ خلقوا وهم يسبحون، منهم صف منذ خلقوا وهم يهللون. وما منا إلا له مقام معلوم، عنده مقام خاص. وكذلك من البشرية، ما منا إلا له مقام معلوم في الجنة إن شاء الله، ولا في النار، ما منا إلا له مقام معلوم، كل واحد عنده مقام خاص. نعم، لا يتعدى. هنا سؤال يقول: كثير من الناس يقعون في الشرك مثل الذهاب إلى القبور والأضرحة والطلب منهم والخوف منهم وغير ذلك من العبادات التي لا تجوز إلا لله عز وجل، فنود بعض التوضيح. أقول: زيارة القبور يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام، فيقولون هناك زيارة شركية، وهناك زيارة بدعية، وهناك زيارة شرعية. فالزيارة الشركية هي التي هو الذي يزور ويعتقد في أهل القبر أو في الضريح أن صاحبه ينفع ويضر، يعطي ويمنع، ويضر وينفع، ويرى ويسمع، ويقدر ويشفع. هذا شيء يكون مشرك بالله. خص الأولاد يطلب من صاحب الضريح، خص الرزق يطلب من صاحب الضريح، في أحد يؤذيه يطلب من صاحب الضريح أن يتشفى في فلان وينزل عقابه بفلان. هذا شيء يكون هذا مشرك كافر بالله. هناك نوع آخر كان يعتقدون المشركون، يقول: أنا ما أعتقد فيه أنه يفعل هذه، ينفع ويضر ويشفع وكذا، لا بل يشفع، يعني أقصده فهو يطلب لي من الله عز وجل، أنا أقصده ونزوق فيه ونذبح عليه ونطف به ونرجو وتمسح به. ليش؟ لأنه هو الذي يطلب لي الله عز وجل، فأنا أقل من أن أتوجه إلى الله مباشرة، فهو لمكانته ولرفعته عند الله ولكون له قوة غيبية يستطيع بها أن يتصل بالله عز وجل ويطلب هو لي الله عز وجل، هذا مصنف في المشركين. وما قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين جميعا أبا جهل وأتباعه إلا لهذه العقيدة بإخبار القرآن الكريم، قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، من عبدون يذبحون عليهم يطوفون بهم يدعونهم. قال ليش؟ ويقولون: هؤلاء يخلقوننا يرزقوننا يعطون الأولاد يعطون الأمطار، لا شفعاؤنا عند الله. على هذا قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا؟ أي. ويقول في الآية الأخرى: ها؟ ما نعبدهم ما نرجوهم ونتمسح بهم وندعوهم إلا ليقربونا إلى الله. إذن هذا أصل الكفر والعياذ بالله. نعم، هذا ايش كيسمى؟ هذه الزيارة ايش؟ شركية. عندنا الزيارة البدعية، اش هي؟ هو أن كثير من الناس يقول: أنا ما أطلبه، أنا كان مشي لسمة وكان ادعو الله سمة لأن الدعاء مستجاب سمة. شكو قال لك الفضولي؟ ما تستحي الدعاء كون مستجاب أو غير مستجاب، من يقوله؟ شكون اللي كيعرف في مكان ما فيه الدعاء يستجاب؟ شكون اللي كيعرفه؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالنا في عرفات: اللي يدعي الله في عرفات يستجاب له. شكون قال انا؟ والرسول شكون قال له؟ الله قال له: اللي يدعيني هنا نستجب له. اشكون اللي قالنا الثلث الاخير من الليل من دعا الله فيه استجاب له؟ شكون قالنا هذا مكاني وهذا زماني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم شكون قال له؟ هو، لانه ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اشكون قالنا الدعاء نعماسي عند الجمره الاولى والجمره الثانيه والجمره الثالثه مستجاب؟ من؟ سيدنا رسول الله. شكون قالنا الدعاء عند الملتزم مستجاب، في الصفا مستجاب، في المروه مستجاب؟ شكون قال انا؟ سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. لولا انه قالنا ما يجوز لنا الدعيه، نكون كذابين على الله. ومن اظلم من افترى على الله كذبا؟ والله عز وجل يعني قرن ان تقول على الله ما لا تعلم، قرنوا بالشرك، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. اذا يقول العلماء هذه الزياره تسمى زياره ايش؟ بدعيه. وعندنا الزيارة الشرعية، أشكون هي؟ كتزور القبور نعماس، وثم تتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء لهم، وزرتم بقصد التذكر والتفكر في الآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها هالعلة وهالحكمة، فإنها تذكركم الآخرة. فأنت تزور القبور ليش؟ للتذكر. فإذا كنت غنيا شوف القبور، أهل القبور سبحان الله الكثير من كان غنيا أين هو الآن؟ ذهب. كثير من العلماء ذهبوا، كثير من الحكام الكبار ذهبوا، كثير من من من من, من الصلحاء ذهبوا، كثير من الشباب، كثير من النساء، كثير وكثير وكثير. أنت تتصائب بهذا، غدا أو بعد غد تصبح من أهل القبور، وثم مطلوب منك أن تدعو لهم، وهذا الدعاء تنال أجره أيضا. ما من احد يدعو لمؤمن الا وفيه ملاك يقول ولا كمثل ذلك ولا كمثله، قل اللهم ارحمه، قل رب العالمين اللهم ارحمه، ولا كان اللهم ارحم كنزه كذا. ولذلك علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نزور القبور، لا بالنسبه للنساء ولا بالنسبه للرجال، كلاهما مشروع، لكن بالنسبه للنساء الاكثار من الزياره، من زياره القبور ممنوع، لعن الله زوارات كثير الزياره، والا مطلق الزياره مشروع. وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم السيده عائشه اذا هي زارت القبور ماذا تقول؟ قال قولي ها السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية. هكذا. إذن هذا هو جوابي على هذا السؤال. سؤال ثاني يقول عليكم السلام ورحمة الله، يقول هل الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة؟ والله يا أخي هذه القضية ما ينبغي لنا الدخول فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أفضل فيها، ما قال لنا، ما دخل في هذه المفاضلات. كون الرسل بعضهم أفضل من بعض، هل ما في شك؟ الله عز وجل يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم، وفي الملائكة من هم أفضل من بعض، فجبريل وميكائيل وإسرافيل من أساطين الملائكة، نعم هذا أفضل من مطلق الملائكة. أما المفاضلات بين البشر وبين الملائكة هذا في الحقيقة لا يجوز لنا أن ندخل فيها. بعضهم يستدعي يقول المؤمنون والخلاص من المسلمين والكبراء والعظماء من المؤمنين هم أفضل من الملائكة، واستدلوا بقوله سبحانه أولئك هم خير البريئة، وقال لما عد الرسل قال وكلا فضلنا على العالمين، والعالم العالمين يدخل فيه الملائكة، يعني العالم العلوي والعالم السفلي، أولئك هم خير البريئة خير المخلوقات. ولكن كما يقول ابن تيمية رحمه الله الصواب أن نقول في الدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.